انت كنت قبل من 3 سنين 4 سنوات كنت في معرض المدينة يا شيخ. ايه؟ المعرض اللي هو في القرى في المدينة ازهلت لي انا؟ نعم كان الشباب بلغوني. نعم ما كنت انا وياك في المدينة لما في معرض الجامعة صار الجامعة. نعم. والآن في معرض عندكم؟ بفضل الله تعالى. وين؟ كان آخر معرض في الرياض. الرياض. نعم. كان في كتاب شيخنا اسمه وقفات. أعطيته للأخ نزار. وصلني وقرأته منه أكثر من نصف تحت المطالعة عندما أجد نشاطا. كان جيد الحقيقة. نعم.